إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، طبعا بإجازة سنأخذ سطرا واحدا حتى ندخل المبحث الجديد. بينا بأن البيان واجب على الإنسان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه، وقلنا البيان يكون بإيش؟ بالقول وبالفعل، وأضربنا الأمثلة على البيان بالفعل. وهذا الفعل وحي أم لا؟ ها، البيان من جهة الإنسان فعلا وحي أم لا؟ وحي. على تعليم الصلاة هذا جاء من وين؟ وحي، جبريل جاء علمه، فهي وحي من الله جل في علاه لنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي تنزل تحت عموم قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو، يبقى إذن هذا دليل للقول وللفعل، مع أن الآية وما ينطق عن الهوى، فكيف يكون دليلا للفعل؟ افهم السؤال، فهم السؤال نفسه الإجابة. مش قال الله تعالى وما ينطق، النطق ده إيش، قول ولا فعل؟ قول. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحصل المسألة أن السلام إذا تكلم تكلم بوحي، أين يكون الفعل؟ ونحن نقول لا، الفعل أيضا بوحي. وإيه الدلالة على ذلك؟ كيف ينزل تحت العموم؟ أحسنت، هي الإجابة بهذا، نقول الفعل قول، إيش الدليل؟ أحسنت، قال يكفيك أن تقول بيدك هكذا، أو قال وقال بيديه هكذا، الأثار جاءت صحيحة بأن الفعل يطلق عليه أنه إيش؟ قول، فينزل تحت عموم قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لنا مقدمة للبحث الذي سنأتي فيه هنا، هل للإنسان أن يجتهد؟ يجتهد قولا ويجتهد فعلا، فيكون البيان بيان بالاجتهاد بالقول أو بالفعل. وطبعا مبحثنا هيكون في الفعل، لكن نحن نقول نؤصل أصلا هل له الاجتهاد أم لا. الأصوليون اختلفوا بذلك على قولين. القول الأول قالوا لا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم خلق لوظيفة هو النقل عن الوحي، ولذلك قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا دلالة واضحة لأنه لا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ناقل عن ربه جل في علاه. والقول الثاني وقول جماهير الأصوليين وهو الراجح الصحيح الذي لا حيدة عنه، لا محيد عنه، ألا وهو أن الإسلام يجتهد لكن بقيد وشرط. ما هو القيد والشرط؟ الإسلام هو أفصح الناس لسانا، وهو أقوى الناس ذكاء، وهو أعلم الناس بالكتاب وبالسنة التي أتى بها. ولا طبعا لا أحد يورد علينا أنه كان أميا، إذ الأمية ليست جهلا، تعرفون ألا؟ الأمية ليست جهلا، في فارق بين الجاهل وبين الأمي. ممكن أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، لكن ممكن أن يكون قد امتلأ علما بالنقل بالسماع. أنا أعرف رجلا أقسم بالله كان طالبا عندنا هناك مرات ما يعرف يقرأ، عندما يقرأ وحفظ 25 جزء ومعه من السنة الكثير، فعنده علم بالكتاب وعنده علم بالسنة. فالأمية تغاير الجهل حتى تعلمه يعني. فكان الإنسان أمية لكن لم يكن إيش علما بأبي هو وأمي، وكان عالما بل هو أعلم البشر على الإطلاق، فله الاجتهاد وهذا الراجح الصحيح، لكن بشرط وقيد. ايش الشرط والقيد؟ الا يقر على خطأ، لانه بشر فمن بشريته يمكن ان يجتهد ويحدث الخطأ يمكن، لكن لا يقر على الخطأ بأبي هو وامي. والدلالة على ذلك واضحة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في أسارة بدر عندما توافق قوله مع قول ابي بكر رضي الله عنه وارضاه على انه اتفق على ان يأخذ الفدية من الأسارة، لأن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال رحمنا أهلنا، ثم قال بعد ذلك يعني نفتدي. فما لنا سلم بقول أبي بكر، واجتهد عمر في القتل وقال لا والله يا رسول الله أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنق، وأرى أن تعطي عقيل علي فأضرب عنق، وترى وتعطي محمد بن بكر لأبي بكر فيضرب عنقه، ليعلم الله أنه لا مودة في قلوبنا ولا مودة في قلوبنا لأهل الكفر. ونزل القرآن موافقا لمن؟ معاتبا من؟ معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم. وأيضا في أول الآية قال ما كان رسولا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وأيضا ولم يقره الله جل في علاه فقد اجتهد. وهنا أيضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على عبد الله بن أبي، على عبد الله بن أبي بن سلول، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وقام عمر يجذبه ويقول أتصلي على المنافق، أتصلي على ابن أبي بن سلول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني، ولو خيرني ولو كنت علمت ولو علمت بأن الاستغفار أكثر من 70 مرة يفيده لاستغفرت. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، تخير أن يصلي عليه، فنزلت الآيات مصوبة كلام عمر بن الخطاب، وقد قال الله تعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه دلالة واضحة أنه لم يقر على الخطأ. أيضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن لمن؟ المنافقين، عندما جاءوا يستأذنون في غزوة تبوك فأذن له باجتهاد منه، فالله جل في علاه أنزل القرآن مخطئا الاجتهاد هذا، فقال الله جل في علاه عفى الله عنه تلطفك أعمل مع رسولي مع أكرم خلق عليه، لأن هذا كان يهلك الإنسان، فقال له تلطفا عفى الله عنك، ابتدى بالعفو أولا حتى لا يذهب قال ولا يختلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا أيضا دلالة على الإنسان يجتهد ولا يقر على الخطأ. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهيد قال يغفر له كل ذنب. أنت هذه مش أدب بعد هذا الطريق، تجلس تسمع ولا تتكلم مع يمين ولا يسار، وسع شيخ له على كده، وسع حتى لا تشوش علي وأنا أدرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر له ذنبه مع أول قطرة من دمه، ثم بعد ذلك استدرك وقال إيش؟ قال إلا الدين. ها هذه الشاهد يأتي أخبرني بها جبريل الآن آنفا أخبرني بها جبريل. فهذه فيها دلالة واضحة على النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على خطأ. فإذا بيان المسلم يكون اجتهادا، نعم يكون اجتهادا، وهل له أن يجتهد في القياس يعني يقيس النظير بالنظير؟ هذا سنبين إن شاء الله بالتفصيل في الأسبوع القادم، ببيان أن الفعل وحي وأن الدلالات كلها على ذلك حتى نفصل فيها الأسبوع القادم. يبقى لنا أمر سيرد علينا بعد هذه الأدلة على أن هل يمكن أن نحتج أيضا بأن المسلم يجتهد ولا يقر على خطأ في مسألة طلاق حفصة رضي الله عنها وأرضاه؟ أن المسلم طلق حفصة ولا ما طلقها؟ طلق حفصة صحيح. وجاء جبريل فقال ارتجعها، قال ردها فإنها صوامة، فأمره أن يردها. هل هذا ينزل تحت يكون دليلا على أن السلام يجتهد ولا يقر على الخطأ أم لا؟ يعني هل يكون دليل لنا في هذه المسألة أم لا؟ لا هنشوف بس لا يرفع أيده. طيب 5-6 طيب، واللي موافق أنه يكون دليل 5-6 فقط في الحالتين، يعني ما فيش ليس دليلا. لما يا شيخ؟ لما لا نسلم له احكام خاصه حتى في النكاح، يعني لو كان مباحا للبشر ممكن ما يكون كذلك للنسلم في احكام خاصه للنسلم في النكاح. انا اريد الدليل على اباحه ذلك للنسلم. الاجابه سديده لا، يعني دي بالاشاره، انا اريد تصريح في تصريح ترجي من تشاء. هذا هو قال ترجي من تشاء منهن ها وتؤوي اليك من تشاء. هذه دلاله واضحه جدا على ان الامر مباح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا دليل لنا في ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ان عليكم شغل اننا لم نسمع درس علوم القران والدخيل في التفسير يوم الجمعه الماضي، حيث كانت السماعه تنقطع سماع اثناء الدرس، وحاولنا الحصول على نسخه من الدرس ولم يتيسر لنا ذلك، فما العمل؟ وقد نسال في نعم ستسالنا فيه، والامر ليس عندي. رجعنا بقى تقاتلنا مع اللي في المسجد، تقاتلنا مع اصحاب السماعات، فعلنا ما تفعلنا، لكن الدرس غدا الاختبار الاسبوع الماضي في سؤال كامل مما درسناه الاسبوع الماضي. هذا عندي. ننتهي الآن بإيجاز حتى وسع على الإخوة يكون لهم الوقت يذهبون للمراجعة والمذاكرة، لأن الأسبوع كله مكدس، كل يوم اختبار واختبار ومعه الدرس لا ننقطع، لأن احنا نريد نخلص الكتب. الحمد لله احنا الآن الطهارة ممكن تنتهي بعد أسبوعين، تنتهي الطهارة كلية من كتاب المتن والمواريث انتهت، سندخل بفضل الأسبوع القادم على كتاب القضاء حتى ننتهي من كتاب القضاء لأنه أسهل يسير. فيبقى كأننا أخذنا الجزء الأول العبادات والمعاملات من الكتاب، وأيضا إيش القضاء. فهذه أجزاء ثلاثة في الكتب إن شاء الله نحاول ننتهي منها حتى ينضم بعد ذلك ثلاث أيام فننتهي من كتاب متن أبي شجاع وأيضا عمدة الأحكام.